ده حضرتك عشان تبقى عارف يحول الى 70,000 جنيه شهريا على مدى 30 سنه. يعني كانت كل شهر بتشتغل وبتقبض 70,000 جنيه. طبعا هذا مستحيل. او بتدخر 70,000 جنيه. يعني طبعا مرتب رئيس الجمهوريه في مصر 12,000 جنيه، ده مرتب رئيس الجمهورية. فبالتالي هو المسألة إنها لم تكن تملك هذا المال لكي تتنازل عنه، هي لم تتنازل، هي يعني تم الأمر باستعادة مسروقات. ولذلك نعتبر المبلغ من المضبوطات. يعني هو يعني أنا ده اللي مستغرب له، الجرائد النهاردة طالعة بتقول لك إنه تنازلت عن ممتلكاتها، بعضها تنازلت عن ممتلكات، هي لا تملك شيء ولا يعرف الشعب المصري لها وظيفة إلا سيدة بيت على مدى الثلاثين سنة اللي فاتت. فإذا تضخمت الممتلكات، وبعدين أصلا كمان اختزال المسألة في 24 مليون جنيه، وإحنا كلنا عارفين إن كان لها حق الصرف على حساب في 145 مليون دولار، يعني مليار جنيه مصري تقريبا. اختزال المسألة في إنها 20 مليون ولا 24 مليون، ويصل الأمر بقيادي مصري في منصب حساس ومنصب رئيسي في مصر يقول أمس إنه يعني إنها تخرج براءة لأنه المبلغ ليس كبير. يعني إحنا نقول للشعب المصري النهاردة اللي عايش في العشوائيات واللي عايش في المناطق الفقيرة، نقول له 20 مليون أو 24 مليون جنيه مبلغ مش كبير ويستاهل إن لو حد رجعه عشان كان سرقه نقول له مع السلامة اطلع؟ أنا أرى أنه يعني المسألة فيها سخف شديد جدا، وفيها يعني استهانة بعقلية الشعب المصري، وفيها أيضا استهانة بالعدالة الحقيقة، لأنه يعني لا يوجد شك عند أي حد من المصريين. إذن يا دكتور، نضع أيدينا الآن على أول تحدي من تحديات التغيير. أنت تحدثت في البداية عن أنه ينبغي أن نتطلع للمستقبل، لكن يبدو أن الماضي يشدنا دائما بحباله إلى الوراء ويجعلنا نقف عنده كثيرا. يعني ربما يكون هذا هو التحدي الأول من تحديات التغيير. لذلك أنا أنظر للمستقبل فأقول نعطيها حقوق المتهمين كاملة، ونحافظ على حقها في أنها تحاكم محاكمة عادلة، ويعطى لها كافة وسائل الدفاع عن نفسها، ولكن تبقى في نظر القانون متهمة. أنا أطلب من الإعلام في المرحلة القادمة أن يعامل المتهم بكرامة المتهم وبحقوق المتهم، ولا يزيد عن ذلك شيء. لا يعاملها على ليس أقل ولا أكثر. يعني لما نسمع إحنا النهاردة إنه مأمور سجن القناطر مشغول بإنه بيدهن الزنزانات عشان خاطر سوزان رايحة، أنا بقول طب ده في استهانة لنا كلنا. والله خير، يعني ربما يعني يكون هذا خيرا. أنا أعتقد أن تحسين أحوال المساجين بشكل عام يعني يدخل في دائرة الخير ولا بأس. يعني والله في هذه المرحلة أنا أقول لا نحتاج هذا التحسين، يعني هي تدخل على المكان زي ما هو وبعدين نبقى نحسنه للناس التانية اللي تستاهل إنه يتحسن لها دلوقتي. يعني إذا خرجنا من هذه النقطة إلى نقطة أخرى، واضح أن الاقتصاد المصري هو اقتصاد طوال فترة مبارك كان اقتصادا ريعيا واقتصاد جباية، هو يقوم على الأعمال كالسياحة وغير ذلك على الريع، يعني على عائدات وليس على أصول ثابتة كالصناعة والزراعة في معظمه، وكان أيضا اقتصاد جباية الضرائب والرسوم وما إلى ذلك. نعم. الآن وقد توقف هذا وذاك كما أعلن المجلس العسكري الأعلى الذي يدير مصر الآن، فإن يعني واردات السياحة الآن صفر، وأيضا الاستثمار الأجنبي توقف تقريبا عن دخول مصر، وهذا طبيعي مع حالة الاضطراب أو المطالبات والتظاهرات الفئوية التي تجري الآن، وأيضا فإن الجباية لأنها كانت مبنية على ظلم فقد توقفت مع ما توقف من مظالم. كيف ستسير الأمور اقتصاديا؟ من أين تأتي الموارد؟ يعني أول حاجة أنا مش مقتنع تماما أن عجلة الاقتصاد في مصر توقفت. أنا مقتنع أن عجلة الاقتصاد في مصر تعثرت، وتعثر بالغ وتعثر مهم، ولكن أن تقال أنها توقفت ولم يحدث هذا. أول شيء يعني أنا أرى أن في محاولة لتخويف الشعب المصري قائمة على قدم وساق، وأنا مش فاهم المحاولة دي أصلا اللي بيعملوها ليه. يعني هناك ما يسمى بالفتنة المضادة، وأنا حقيقة مقتنع تماما أنه الآن في مظاهر واضحة تشير إلى محاولة لزعزعة قناعة الشعب المصري بثورته. هل يقصد بهذا في المرحلة القادمة اختيارات لا يرضاها الشعب المصري تفرض عليه كاختيار عسكري مثلا، أو اختيار لا يرضاه الشعب المصري من تأجيل الخيارات الديمقراطية لفترة طويلة؟ أنا مستغرب. أنا أشعر أنه في هناك شحن ومحاولة لتفجير الشارع المصري، وهذه المحاولة ليست فقط على مستوى فتنة مش عارف طائفية ولا مستوى نزع لنا من الناس. أنا أرى أن الأمر أعقد من هذا. إحنا ما احنا الشعب مكسح، واللي يحاول يخلينا يقنعنا ان هو شعب مكسح هيفجرنا مرة تانية عليه. احنا شعب قادر. لما تيجي تقول لي ما فيش سياحة خارجية، احنا 80 مليون سائح، احنا نقدر نتحرك جوه بلدنا ونزورها ونصرف فيها ونحرك الاقتصاد بتاعها. لكن هذا يعني ان كم الاموال الموجود ثابت وأنه لم يأتي شيء من الخارج. نحن نتحدث عن دخل إضافي. حضرتك لو الدولة بدأت تمارس هيبتها بشكل صحيح، الاستثمار الأجنبي قادر وراغب، ومصر راغبة في إن يعني الشعوب اللي حوالين مصر راغبة في نجاح مصر. يعني أقول لحضرتك حاجة، إحنا ليه نروح النهاردة نقترض من الاتحاد من البنك الدولي 2.3 مليار دولار؟ هل جربنا إن إحنا نتواصل مع الدول اللي حوالينا، الدول العربية اللي حوالينا، ونطلب هذا المبلغ؟ قد نجده بدون فوائد، قد نجده بدون شروط مكحفة، قد نجده بدون تدخل في السيادة المصرية. أنا بسأل، من الذي أعطى لأي حد في هذه الدولة هذه اللحظة حق أن يقترض باسم أولادي وأولادك؟ هل هو استشرنا؟ أصلا الموافقة على الاقتراض كان ينبغي أنها دايما ترجع إلى مجلس الشعب ومجلس الشورى. هدول مش موجودين دلوقتي، مجلس الشعب ومجلس الشورى مش موجودين دلوقتي. أنا لا أعتقد أن من حق الأستاذ سمير رضوان ولا من حق وزير المالية ولا بالمناسبة عضو لجنة السياسات السابقة، نعم، في الحزب الوطني المحلول، ليس من حقه المحلول أن يقترض باسم مصر دون أن نعرف ودون أن نستشار. قد إحنا نستطيع من المصريين الموجودين في الخارج تأمين 2.3 مليار دولار في 20 يوم، قد نستطيع. أنا بقول محاولة إقناعنا أن إحنا دولة مكسحة ما ينفعش وما يصحش، وإحنا المفروض كشعب نبدأ نتكلم بصريح العبارة أنه ما تعاملوناش على أننا ما بنفهمش، ما تعاملوناش على أننا ما نقدرش. عيب أن شعب زي شعب مصر ب 80 مليون يعامل على أنه ما يقدرش، إحنا نقدر. حتى الآن هناك عدة أزمات في الثورة المصرية، وهذا بشكل واضح. يعني إن كانت الثورة قد نجحت في شيء فقد فشلت في أشياء، ودعنا نتصارح بذلك. حتى هذه اللحظة لا توجد قيادة ولا توجد مؤسسة للثورة، لا توجد مؤسسة تتحدث باسم هذا الشعب. انتقلنا من حكم ديكتاتوري، من حكم مبارك وزمرته التي كانت تدير البلاد لحساب نفسها ولمصلحة نفسها، إلى المجلس العسكري الذي أعلن، ويعني هذا تصرف طيب من جانبه، أنه يدير البلاد ولا يحكمها، ونحن في مرحلة انتقالية في انتظار القادم الجديد. يعني إذن حتى هذه اللحظة لدينا ثورة، لكن قامت ولكنها لم تصل إلى أن تبني مؤسسة قادرة على إدارة البلاد وعلى حكمها. أنا أقول لدينا ثورة ولدت ولم تنجح بعد، وأنا بقول الكلام ده الحقيقة من يوم 11 فبراير، بقول يا جماعة خلي بالكم دي ثورة ولدت، نجحت دي لسه ما نعرفش. أغلب الثورات في العالم لم تنجح على تاريخ البشرية، أغلب الثورات لم تنجح. ولذلك أنت عندك النهاردة مسؤولية كبيرة جدا كشعب وكإعلام وكمفكرين. لم تحقق كامل أهدافها يعني، أو كثير من أهدافها، أو انقلب، تم الانقلاب عليها. تمام، نحن لا نريد لثورة 25 يناير أن تؤرخ لها تاريخيا بعدين أنها ثورة ولدت ولم تنجح. هناك محاولة للانقضاض عليها واضحة جدا من أول يوم، ولا يوجد شك عندي في هذا، ولا يوجد شك عند معظم الناس فيها. ولذلك الحرص على نجاحها يقتضي أشياء كثيرة. إذا كان المجلس الأعلى والمجلس الأعلى قدم نفسه على أنه سيقود مسيرة الانتقال السلمي للسلطة، فأنا أطالب أنه هو يقود المسيرة. أنا بقول كيف يعقل أنه إحنا النهاردة بعد شهرين أو تقربنا على 3 شهور من الثورة والمشير ما بيكلمناش؟ لا يعني أنا بقول سيادة المشير نحتاج أن احنا نسمعه وهو يكلمنا، لأن هو يقود مسيرة. كانت هناك تصريحات منذ يومين تقريبا، وهو الظهور الأول له، وربما لو ظهر، يعني دعني فقط من باب الجدل، يعني ربما لو ظهر المشير منذ اليوم الأول وصرح منذ اليوم الأول لقال من يقول إن الرجل يريد أن يحكم ويريد أن يضع نفسه رئيسا يكون للبلاد، ويعني كان سيقال هذا وذاك. لا كده ولا كده، يعني لا تسكت خالص ولا تتكلم كتير، وبعدين كلم الناس عايزة تسمع. بلاش المشير، نقول الدكتور عصام شرف ليه ما يطلعش ويكلم الناس دايما؟ ليه مختفي؟ ليه متداري؟ ليه الوزراء ما بيكلموناش؟ ليه الوزراء بياخدوا قرارات بالنيابة عننا؟ دي حكومة أنا شايف إن دورها الأساسي في المرحلة الحالية أمرين: تسيير أعمال، دي نقطة مهمة جدا، والقضاء على بواقي النظام الفاسد اللي كان شغال في مصر. واحد امبارح كتب كلمة يعني مزعجة للنفس، قال إنه عصام شرف جه من ميدان التحرير والوزراء جم من مصطفى محمود. بمعنى انه بمعنى ان الوزراء جاؤوا من ميدان مصطفى محمود، يعني ما زال لهم ولاءات سابقه، ولاءات ولاءات لنظام مبارك، ان رئيس الوزراء موال للشعب وان نعم. الوزراء انا لا اريد هذا الاتهام ولا احب هذا الاتهام لاي حد ممن يحكمون مصر اليوم، لانه الاشاره فقط حتى يعني يتابعنا نعم. المشاهدون ان ميدان التحرير كان فيه قوى الثوره، وكان ميدان مصطفى محمود في المهندسين فيه قوى المواليه نعم. لمبارك قد يكون دافع عن مبارك. انا بقول انه الاتهام ده انا ما ارتحلوش وما احبوش، لكن في نفس الوقت إذا أنت ما كلمتش الشعب، إذا الناس ما كلمتش الشعب، إذا الوزراء ما كانش بينهم وبين الشعب أخذ ورد وسماع وكده، هنصل لمرحلة الشعب هيبدأ يفقد ثقته في من يقود المسيرة التغيير. إذا كان مسيرة التغيير دلوقتي يقودها المجلس الأعلى ومجلس الوزراء، نحتاج منهم قبل أي حاجة حسن التواصل، سرعة التواصل، سرعة الاستجابة للأحداث. دي أمور ما ينفعش في ثورة إن إحنا نتراخى فيها، أو إن إحنا نقول بس ومعلش وعشان وإنت مش واخد بالك. المسألة في شعب عنده 80 مليون حضرتك، وأنا جاي النهاردة محطات البنزين الناس عمالة تتجمع حواليها، الناس قلقة، الناس عايزة حد يطمنها إن في مصر بنزين، إن في مصر سولر، إن في مصر فرصة الحياة القادمة، حياة آمنة الى حد ما. عندنا تحديات لا انت تقول لك ازمات في المواد الاساسيه في السلع الاساسيه، والمشكله الاساسيه فيها انه الاعلام في مصر لا يزال بيد الاعلام الفاسد، لا يزال اعلام فاسد. افتح حضرتك النهارده جورنان من جرايد المعروفه في مصر، مش عايز اسمي الجورنان، هتبص تلاقي في داخل الجورنان صفحه كامله عن الفتنه الطائفيه، وراها صفحه كامله مصر على حافه الافلاس. انت بتعمل ايه يعني أتوقف معك عند مسألة الفتنة الطائفية. مسألة الفتنة الطائفية وصلت، وأنا سأسمي أن جريدة المصري اليوم تنشر خبرا عن أن مدرب إحدى فرق كرة القدم، مدرب فريق المحلة غزل المحلة لكرة القدم، تعرض لاعتداء، هو نفسه قال أنه شنوا عليه بعض البلطجية الذين يعملون لصالح بعض منافسيه. فهذه الصحيفة وضعت العنوان الرئيسي أن مدرب غزل المحلة تعرض لعدوان من السلفيين. يعني هل السلفيون يذهبون إلى ملاعب كرة القدم ويضعون مدربين هذه الفرق هدفا لهم؟ ولماذا مدرب غزل المحلة يعني؟ نعم، هم جعلوا طبعا السلفيين الآن جعلوهم يمكن حتى يعني أعلى من نظام مبارك، يعني جعلوهم إن هم فعلا كانوا يقودوا مسيرة مصر طول مثلا 200 سنة اللي فاتت، وإحنا مش كلنا مش عارفين يعني، وفجأة بس ظهروا. أنا بقول لا، في حاجة تانية. بص حضرتك النهاردة مثلا عن ملف الفتنة الطائفية، أنا يعني خدت الملف ده وقريته زي ما هو. من 40 سنة، من سنة 72 لغاية النهاردة، حصل في مصر 10 حوادث ما يسمى بالفتنة الطائفية في 40 سنة. نعم، يعني أمامنا في العشر حوادث أمامنا الآن مشاهد لحرق الكنيسة في مبابة. طب بس أقول لحضرتك حاجة، أنا غير مقتنع إطلاقا إن ما في مصر الآن هو فتنة طائفية لسبب. في 40 سنة المصري اليوم النهاردة بحسميها هو، واللي يعني يحب يراجع ورايا يراجع، ذكرت 10 حوادث في 40 سنة. 10 حوادث في 40 سنة لأي حاجة لا يمكن تشكل حالة فتنة لأي شيء. تاني شيء، ذكرت عدد القتلى في 40 سنة، عارف حضرتك كم؟ 130 شخص، ده اللي ذكرته. لكن لما تبص على الصفحة بتقولك ان مصر فيها فتنة طائفية خلاص. طب انا ازعل طبعا ان يموت مصري واحد لأي سبب، لكن عموما لو في 40 سنة مات 130 واحد لأي سبب من الاسباب، انا لا يمكن اقف عندها واقول ان عندي ظاهرة. يعني 130 واحد في 40 سنة ما ينفعش تبقى ظاهرة لأي حاجة. يعني ده اللي بيموت، ده بيموت 130 واحد يوميا واكتر في حوادث مرور في القاهرة، في مصر يعني، في جمهورية مصر العربية. يعني ويموتون بالزكام وبالأنفلونزا وبالكبد الوبائي وكل حاجة. ذلك يعني. ولذلك أنا بقول إحنا أمام ظاهرة التماسك الاجتماعي لابد نحافظ عليها. هناك من يضع بنزين جنب النار وقاعد يقول لازم تعملوا فتنة طائفية. الشعب المصري كشعب على مر تاريخه ما حاربش بعضه. فاللي أنا بقول لهم اللي بيحاولوا يقولوا حكاية الفتنة الطائفية دي، أول حاجة كسفوا على دمكم، تاني حاجة مش هتحصل، لسبب تاريخيا مصر ما عملتش ده. الشعب المصري ممكن ينفعل وممكن يحتقن، لكن إنه يقتل في بعضه ما حصلتش كتير في تاريخ مصر، وما حصلتش في تاريخ مصر على خط ديني، ما حصلتش. تمام؟ فلذلك عشان نقعد ننفخ فيها يبقى في أجندة، عشان ننفخ إن مصر كاملة على وشك الإفلاس، مصر مش على وشك الإفلاس، مصر محتاجة تنهض من أزمة اقتصادية تتبع الثورة. أنت الآن رئيس حزب تحت التأسيس. تمام. إذا توليت قيادة البلاد فورا، ما هو البرنامج الذي ستضعه تحقيق هذه المطالب التي تحدثت عنها، توفير السلع الأساسية، استقرار الاقتصاد إلى آخره. أول حاجة مصر محتاجها في المرحلة الجاية هي إحياء الأمل، أول حاجة، لأنه بالأمل الإنسان حدثنا برنامج على الواقع على الأرض. معلش، لا لا لا حضرتك، هو إحياء الأمل ده أمر واقعي. أنا لما صحيك من النوم كل يوم أقول لك أنت ميت النهاردة، أنت ما تستاهلش، أنت مش عارف إيه، أنت مش عارف إيه، هتصدقني. لكن لو قيمتك النهاردة، الشعب المصري شعب يحيا بالأمل حضرتك، ده عملي جدا اللي أنا بقوله، الشعب المصري يحيا بالأمل، لكن الأمل لا يكفي. صحيح. طب أنا أحييت عند الناس الأمل فعليا. أو تاني حاجة، إنه الشعب المصري يحتاج إن هو ينهض يبني بلده. ما فيش حد هيجي من بره يبني لنا بلدنا، إحنا اللي هنبني بلدنا بإيدينا، ما حدش هيبنيها لنا. فعشان نقعد نقول فلان عمل وفلان ما عملش، حضرتك بعد الثورة مش نزلنا نظفنا الشوارع؟ ما بننظفهاش دلوقتي ليه؟ عشان رجعونا تاني نصدق إن إحنا مكسحين. أنا هفضل أقول المصريين مش مكسحين، المصريين عايزين يقفوا على رجليهم، حد يقول لهم تقدروا تعملوا. لما عبد الناصر قال كنا هنبني وادي احنا بنينا، بنينا السد العالي، ما بنهوش حد غريب علينا. أنا جاي من بلد من بورسعيد، احنا أجدادنا حفروا قناة السويس بإيديهم، قناة السويس عمر ما في قناة في العالم اتحفرت بإيدين ناس إلا مصر. فشل دليسيبس بالمناسبة لما ذهب إلى بنما لحفر قناة ممثلة، ما تتعملش فشل. اللي عندنا فشل. بص حضرتك، أنا بقول للشعب المصري روح أقف قدام الأهرامات وشوف إذا كان ممكن تتبني في أي حتة تانية في الدنيا. هنا المعضلة يا دكتور، هنا المعضلة يا دكتور، إن دليسيبس بأيدي المصريين نجح في حفر قناة إعجازية بكل معنى الكلمة هي قناة السويس، وعندما ذهب بالمعطيات نفسها وبأكثر منها إلى بنما أفلس وحكم عليه بالسجن على ابنه ومات. مش محتاجين أجنبي حضرتك، معلش مش محتاجين يعني أجنبي، يعني أنور السادات مع اختلاف الناس حول رأيهم فيه بالمصريين حارب وقهر اليهود وعد خط بارليف وعمل معجزة من معجزات العسكرية في العالم اللي هي المعجزة العسكرية المصرية. الشعب المصري من غير قائد في ميدان التحرير عمل معجزة من معجزات العالم، وهو انك تغير نظام بأكمله وتضعه في السجن بدون إراقة دم يعني كبير. ده كان في 3-4 مليون في أوقات بدون إراقة دم من النظام، الدماء التي أريقت قتلا للنظام. الشعب المصري ما قتلش حد. نعم. ما قتلش حد. ولذلك اللي أنا بقوله، أنا مش خايف إن الشعب المصري يغير، بس لازم تبث فيه الأمل، لازم تحط خطط عملية وحقيقية للتغيير اللي حضرتك بتطالبني بيها، وده صحيح. يعني أنا أقول لحضرتك حاجة، إحنا النهاردة أنا أقول له بس حضرتك مثال بسيط، إحنا عايزين ندور عجلة الإنتاج. عندنا النهاردة 1,400,000 في وزارة الداخلية مجندين وعساكر، منهم 1,000,000 أنا عارف وحضرتك عارف إنهم ما بيعملوش حاجة. 1,000,000 عسكري كان مهمتهم حراسة. لو 1,000,000 عسكري دول رجعتهم تاني للفلاحين اللي هم جايين منها وبدأوا يزرعوا، لو دخلتهم في مصانع عشان تنتج، ما يقدروش ينتجوا. عند حضرتك في مصر أعلى نسبة سعاف البشرية في العالم كله موجودة في مصر، في الحكومة المصرية ما يقترب من 1,000,000 ساعي، نوع من النظافة والخدمة. دول لو شغلتهم في مصانع مش يبقى أحسن لمصر كلها؟ تحت كل عمارة في مصر من النظافة. أنا بقول لحضرتك، أنا مش عايز أقول لحضرتك على المبدعين، أنا بقول لحضرتك على حتى الشريحة الأدنى من المجتمع المصري. تحت كل عمارة في مصر في بواب ومراد بواب وولاد بواب، بيعملوا إيه؟ ولا أي حاجة. لو أنا شغلتهم فعلا في الإنتاج، إحنا محتاجين نرجع تاني نفكر في الإنتاج، نرجع تاني نفكر اخر النهار انا انتجت ايه لمصر، انا انتجت ايه لولادي. بدل ما انا اشتغل عسكري مرور واخد 130 جنيه، اشتغل عامل في مصنع واخد 1,000 جنيه. ربما حتى نمط الانتاج في داخل الاسره يا دكتور، يعني كنا في اجيالنا حتى نعد نجفف بعض الاطعمه، نصنع مثلا بعض الاطعمه المحفوظه كالصلصه وما الى ذلك كنا نصنعها في البيوت، توقف هذا طبعا بالكامل. حضرتك واحنا صغيرين، انا من جيل ما كانش عندنا حاجة اسمها نشتري لعبة، كنا بنعمل ألعابنا بنفسنا. لا. كنا ننزل في الشارع نعمل الكورة ونعمل لجوان ونلعب على الاسفلت ونتعور ونعالج نفسنا، وكانت حياتنا في منتهى الجمال. أنا بقول الشعب المصري محتاج بس خدش العبقرية بتاعته وإظهارها مرة تانية. عشان كده أنا متضايق من إن حد يحسسنا إن إحنا مكسحين. إحنا مش يعني مكسحين. لم يعد أمامنا وقت طويل، أريد إجابات عاجلة وسريعة وبرقية. السؤال الأول، مع أم ضد تشديد الإجراءات الجنائية في الجرائم التي ترتكب الآن، يعني جرائم البلطجة والسرقة والاغتصاب وما إلى ذلك، يأخذون المرتكبيها يضعونهم في الأقسام، تكسر أبواب الحجز في الأقسام ويهرب منها اللصوص. هناك رأي يقول لابد أن يستمر الحال على ما هو عليه، وهناك رأي يقول بل يرحلوا إلى معتقلات وإلى سجون شديدة الحراسة وشديدة الحماية وتشدد العقوبات. مع هذا الرأي أم ذلك؟ مع تشديد العقوبات بأنها تكون ضمن القانون وليس ضمن قرارات عسكرية، وألا تكون إجراءات استثنائية ولكن تكون إجراءات لحماية المجتمع المصري معها، ولكن ألا تكون إجراءات استثنائية تحت قوانين طوارئ تفتح الباب لمزيد منها. يعني الآن مثلا نشال سرق حافظة نقود من أحد الحافلات العامة، مع أن ينقل إلى قسم شرطة بحيث يمكن أن يهرب، أم أن ينقل إلى سجن شديد الحراسة؟ ينقل إلى قسم شرطة موجود فيه وكيل نيابة، يحدث تسريع للقضاء في هذا الأمر، مستحيل ويحدث، تغليظ للعقوبة. يعني العقوبة هب أنه فر بعد ساعتين، أو هب أنه قبض عليه في الساعة 10 مساء، من أين أتي لو بالنيابة؟ معلش أنا أقول لحضرتك حاجة، لو ضحينا بالحرية النهاردة من أجل إجراءات استثنائية سنضحي بحرياتنا نحن من أجل إجراءات استثنائية. أنا لا أسأل عن هذا، عن التضحية بالحرية أولا. نعم. الآن هناك جرائم ترتكب تشكل تكديرا للأمن العام، مع تغليظ العقوبة نعم. على هذه الجرائم بحيث نحمي الشارع منها، أم مع ترك هذه العقوبات الهشة والتي ربما مع تغليظ العقوبة ولكنها تكون عقوبة بالقانون المصري وليس نعم. بالقانون العسكري. نعم، يعني هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة لما تحدث عنه الأستاذ محمد حسنين هيكل من أنه لا مانع لديه من أن يتسمى المشير محمد حسين طنطاوي رئيسا للبلاد، وأن يظل هذا حتى تجرى الانتخابات القادمة، لأنه عمليا هو يمارس سلطات رئيس أو صلاحيات رئيس الجمهورية. مع تحديد مدة الرئاسة نعم، ليس هناك أي مانع. يعني إذا كان لا مع أن يتسمى رئيسا في هذه المرحلة، على أن تحدد هذه المدة وتكون مدة واحدة غير قابلة للتجديد، غير قابلة للانتخاب، غير قابلة لأنه يعني هو ويكون رئيس جمهوري. نعم، لا يستطيع أن يشارك في الانتخابات، لكن لا مانع من أن يتسمى رئيسا للجمهورية في هذه المرحلة. أنا أتمنى في الحقيقة أنه يسمى رئيس جمهورية عشان يكلمنا كرئيس جمهورية. أنا شايف أنه بلد ما بيكلمهاش حد فيها ولا أنا الرئيس بتاعك، دي بلد مشكلة، في بلد بتعاني. نعم. وأنا قلقان جدا من الوضع ده، لازم حد يكلمنا ويقول أنه هو الكبير بتاع البلد دي. نعم. من غير لف ودوران. هناك أيضا من يرى من اليسار بشكل واضح أننا مقبلون على تكرار تجربة باكستان لا تجربة تركيا، بمعنى أن سيكون هناك بعض الوجوه الإسلامية، ودعنا يعني دعنا نكون صراحة في الواجهة، لاستقطاب الشارع والاجتذاب قلوب الناس واستهواء أفئدتهم، وسيكون هناك الجنرال في الخلفية هو الذي يدير الأمور، ولن يكون كالجيش التركي اللي هو حافظ أو ضابط العلمانية من بعيد. ما تقديرك لهذه الرؤية؟ لا تستقيم في مصر، لا تستقيم إطلاقا في مصر. مصر ليست باكستان وليست أيضا تركيا، مصر هي مصر. ولذلك أنا بقول أنا مع فكرة أنه أطراف مصر لا تحكم مصر. أنا لست مع التيارات المغالية في الليبرالية أنها تحكم مصر، ولست مع التيارات المغالية في الإسلامية أنها تحكم مصر. مصر تحتاج أن تحكم من وسطها وليس من أطرافها، وإذا حكمت مصر من أطرافها سواء الطرف المتشدد أو المغالي في الإسلامية أو الطرف المغالي في الليبرالية، ستصبح مصر دولة هامشية لا تليق لا بمصر ولا بي ولا بيك ولا أصلا بالأطراف دي. يعني دعنا نتفق أولا أنه ليست هناك مبالغة في الإسلامية، هناك إسلام واحد، هناك من يغلو في الدين، يعني هناك غلاة في الفهم، لكن هناك إسلام واحد بكل تأكيد. نعم هناك إسلام واحد، ولكن هناك ما نسميه نحن اصطلاحا بالإسلاميين، وهناك نعم. من نسميه اصطلاحا بالمسلمين. نعم. أغلب الشعب المصري مسلمين وليس إسلاميين. نعم. وينبغي أن تقوم نهضة مصر على أغلب الوسط المصري، على أغلب الشارع المصري، الشارع المصري، الشارع المسلم، الشارع المسيحي، الشارع المقتنع بالقيم والمحافظة، الشارع المقتنع بالفضيلة، ولكنه ليس الشارع المنتمي لأي تيار. على ذكر المسيح، هؤلاء المعتصمون الآن عندما سبيرو كيف تراهم؟ هو شكل من أشكال الغلو. يعني الأقباط الذين يعتصمون عندما سبيرو الآن كيف تقدر موقفهم؟ أنا أقدر الموقف أنه قد يكون هناك سوء فهم. أنا لو أردت أن ألتزم بإني أنا أقدم أحسن تصور أو أحسن نية صالحة تجاه المسألة دي، أقول أنه ممكن يكون سوء فهم، ممكن يكون جهل، ممكن يكون تحريك من الخارج، ولكنه في كل الأحوال خطأ، وفي كل الأحوال لا يمكن في مصر أن طائفة ستنتصر بمثل هذه الطريقة، سواء هي طائفة. يعني أنا ضد أن الإسلاميين يتجمعوا قدام كاتدرائية ويحصروها، وأنا ضد أن المسيحيين يقفوا قدام مسبير ويكسروا بالطوب. ده غلط وده غلط، ولازم نقول ان ده غلط وده غلط. التلفزيون العربي يعني الذي تعرض لهجوم طبعًا على الزجاج في الطابق الاسفل، لا ده مصر ولا ده مصر. واللي يزعل يزعل، يعني احنا يعني احنا النهارده في لحظه فارقه في المجتمع المصري، اللي عايز فيها ان هو يكسب طائفه مهما كانت الطائفه دي نقيه في نظر اهلها على حساب مصر، لازم كلنا نقول له لا. حتى لو زعل مننا يزعل مننا ونقول له لا، ليست مصر دوله للاسلاميين، وليست مصر دوله للليبراليين، وليست دوله للمسيحيين، مصر دوله للمصريين. واللي يزعل من كده لازم يراجع نفسه لسبب، هو مش هيرضى بالدولة دي لو قامت الدولة يعني الهامشية. إذا ننتصر لفكرة المواطنة، ربما يثير هذا لغطا قليلا حول رأيك، أنا أعرف وأعرف موقفك. المادة الثانية الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ما موقفك منها؟ مين مش عايز المادة دي؟ الشعب المصري كله بيصوت للمادة دي، يعني الشعب المصري كله مقتنع بأنه الإسلام مصدر التشريع الرئيسي للمجتمع المصري. أنا واحد من المصريين وواحد من المسلمين، لكن في حاجة هقولها لحضرتك، المادة دي موجودة في الدستور بقالها 30 سنة لا تنفذ، الدستور كله لا ينفذ. فأنت لو عايز تكلمني على أنه المادة دي موجودة ولا مش موجودة، أنا هقولك حاجة، أنا عايز الدستور جميع المواد اللي فيه تنفذ بما فيها المادة التانية، عايز المادة التانية تفضل، عايز المادة التانية تبقى موجودة، هي ضمان لمرجعية الشعب المصري. وبعدين هي مسألة أصلها مش عواطف، الشعب المصري لما صوت في الانتخابات الأخيرة 77% كان جزء من تصويته كان مرتبط بالمادة دي. ولذلك إخواننا في مصر، أي حد في مصر مسيحي ولا مسلم، لازم يفهم أنه الأغلبية زي ما لها حقوق زي ما الأقلية لها حقوق، فما ينفعش أن احنا في إطار إرضاء الأقلية نغفل حقوق نضطهد الأكثرية. ما ينفعش، يعني ما ينفعش تضطهد أكثرية الشعب. وبعدين لا يوجد ضمان حقيقي لأي أقلية في مصر إلا إذا التزمت مصر بقيم الفضيلة وقيم القيم الحقيقية اللي بيقدمها الدين الإسلامي واللي بتحس عليها كل الأديان. ولا استقرار في أي مجتمع إلا باستقرار الأغلبية، وبالتالي لا استقرار لأي أقلية في أي مجتمع إلا إذا كانت الأغلبية في مصر حضرتك الأكثرية مستقرة. جميل، الأغلبية في مصر مسلمين ومسيحيين محافظين، نعم، بيحبوا دينهم بيحبوا القيم، نعم. الأغلبية في مصر ليست إسلامية ولكنها مسلمة. مسلمة وليست يعني متمسكة بالتشدد المسيحي ولكنها مسيحية. دي أغلبية الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، فكرة هم الوسطية عندهم يعني فكرة التيار المحافظ. ولذلك من ينادوا في الليبرالية والتيارات الليبرالية بالجواز المدني وبالكلام ده، هم مش قادر يقرأ مصر. يعني مصر لا يمكن راجل فيها مسلم ولا مسيحي وهذا تطرف يرضى يتجوز يعني يرضى يتجوز واحدة في محكمة، ما يرضاش. هذا تطرف ثالث، هؤلاء الذين يريدون استيراد أشكال يعني حقيقة أشكال لا تناسب المجتمع المصري. ربما حقيقة الدكتور باسم خفاجي هناك أكثر من تحذير بأننا تجاوزنا الوقت. معلش كويس أننا تجاوز الوقت شوي. أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء الممتع، وأرجو أن يكون مشاهدونا قد استمتعوا بهذا الحوار الذي أعتقد أنه لم تنقصه الصراحة. الشكر موصول لكم دائما مشاهدي قناة المجد، حتى نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع المقبل وقبل نحو الساعة من الآن، أنقل إليكم تحية فريق العمل في ملفات. السلام عليكم.